كل الجماعة دول يريدون أن ينتصروا على أمريكا بالزعامة مدير النار صعيدة في السماء. ده أمريكا عندها صواريخ عبير القارات، وأمريكا عندها 40 قمر صناعي فوق منطقة الشرق الأوسط، يعني لا يستطيع رجل أن يرمش إلا وتنفقص له صور. حتى الخبراء العسكريون الذين ينبغي أن يكونوا محترمين في مهنتهم كتبوا في حرب الخليج إن الطيارة الشرح، الطيارة هو ماشي كده ممكن يقلب لك مركز الفنيلة بتاعتك وشوف تلاب الجل ولا لا. تصور لما قائد عسكري يدرس العسكرية في الأكاديمية يقول إن قائد الطيارة الشرح يستطيع رؤية مركز الفنيلة، هما بيخاطبوا الصم البكم العمق، ومع ذلك بيظهر هذا الكلام. إن أمريكا دي مسيطرة على العالم. تصفى أنت بس تقول كده يا رب انصرنا على أعدائنا خلاص. لا يعلمون أن الله غالب على أمره. لا يعلمون. أمريكا ضعيفة. ما دخلت معركة قط فخرجت منها بانتصار مشرف. فيتنام. خرجت أمريكا تلعق جراحها. التقديرات الأمريكية تقول إن أمريكا ألقت على فيتنام وكمبوديا 7 ملايين طن من المتفجرات. 7 ملايين طن من المتفجرات. خرجت بنصر مشرف من فيتنام؟ أبدا. جيبت من فيتنام. خلينا في الصومال. الصومالي لو طلع لك في عز النهار تتخط لأنه جلد على عصر. جلد على عصر. خرجت أمريكا تلعق جراحها من الصومال. الجوعى الذين لا يجدون الطعام ولا يجدون الدواء. كيف انتصرت الصومال الضعيفة على أمريكا؟ بالعصبية القبلية. لو قاتلت الصومال تحت راية الإسلام والله لا أكلوهم، لكن كانوا يقاتلون تحت راية العصبية، عصبية قبلية، وهدموهم وهي عصبية جاهلية. لكن وجدت رجلا متعصبا لو قاتلوا تحت راية الإسلام ما تركوه أبدا. كان ده عظيم. لماذا دمروا القدس؟ قدسنا لا قيمة لها. أقول لكم شيئا عجيبا، تعرف أن الذي فعلوه في البوسنة من أعظم نعم الله ومننه، لكن لأنك أرادوها محنة فكانت منحة. البوسنة دي 7 يوغوسلافيا، يعني غابوا 70 سنة تحت الشيوعية. يعني الرجل اللي سنه 70 سنة النهاردة رضع الشيوعية من شعر راسه لأخمص القدم، يعني رجل لا خير فيه. لو بعثت له كل بعثات الأزهر وكل بعثات الجامعات الإسلامية لأجل أن يحركوا فيه ساكنا إن النصارى أعدانا، ولك إزاي؟ كان المجوز ابن الصمويل جار، وكانوا بيعتقدوا إن لا فرق على الإطلاق بين النصرانية والإسلام. كان لواحد يروح يدعو إلى الولاء والبراء عندهم يقولوا أنت رجل مجنون. إذن نظل ننحس الصخ لنقنع هؤلاء الذين تبدلت هويتهم بالكامل بسبب الشيوعية ولم يحتفظوا إلا باسم المسلم فقط. تقعد بقى تقنع فيه ويرد عليك، وتقنع فيه ويرد عليك، متى نصل إلى حل هناك؟ فاجتث الله عز وجل هذا الجيل كله، وبقي الولد الذي رأى أباه يموت، ورأى أخته تغتصب، ورأى امرأته تغتصب، ورأى أمه تغتصب، فأفاق. هناك أناس لا يفيقون إلا أن يروا العذاب الأليم. أفاق على هذه الحقيقة المرة. امرأة سنها 60 عاما بتحكي ما حدث لها، تقول الولد سنه 23 سنة نصراني اعتدى عليها، تقول أنا الذي أرضعته وأنا الذي ربيته. ما كانت ولا في الأحلام تتصور أن يعتدي عليها هذا الولد الذي غذته بلبنها والذي أرضعته ورعته. لو دخلت انت على هذه المرأة والمسألة كلها تمام، قلت لها الولد صمويل ده وقت حقير كافر، قلت لها أنا ابني، أنا المربياه، أنا ولد عصيش، ما رأيت منه شيئا. لو دخلت عليها في الربع الأول، لكن أفاقت المرأة. الجيل الذي الآن يعيش في البوسنة بعد الذي رآه من النصارى هو نواة لانطلاقة الإسلامية إلى أوروبا. الله غالب على أمره، ولا يكون غالبا إلا أن يكون قادرا على إمضاء ما يريد، ولا يكون غالبا إلا أن يكون عالما بما يؤول إليه الحال. فهو غالب على أمره لأنه قادر ولأنه عالم. إحنا نحتاج إلى هذا الكلام في هذه الأيام في المحنة التي نعيشها. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فغلب أمر الله فقط. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، فأغلق قلب أبيهم عنهم وقال بعد

فليس فرمي سوى العالي من الشجر. الحشيش اللي في الأرض لا يحتاج بريح عاد، لا يحتاج إنه منصوب في الأرض، لا يتأثر بقوة الرياح إلا الشجر العالي. الرجال، إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس فرمي سوى العالي من الشجر. فأنت تنظر إلى الحل الآن وترمق حكمة الله في الكون، تعلم أنك على صراط المستقيم. إثبت طفل رضيع أعطانا درسا في الحال والمآل، تصور طفل رضيع. وهذه القصة رواها الإمام البخاري في صحيح في حديث طويل، أوله لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، من ضمن ثلاثة قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها، قال أبو هريرة: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمثل رضاع الولد فوضع أصبعه في فمه. أنا لما قلت لكم ولد بيرضع، شنتم متخيلين شكل الرضاع؟ وعارفين الولد بيرضع ازاي ويرضع منين؟ طب إيه معنى لا يحط أصبعه في بقه ويقعد يرضع؟ رسول عليه الصلاة والسلام، الداعية الذكي جيد هو الذي يحول الكلام إلى شهادة. ولذلك اليهود عندهم قاعدة إعلامية خبيثة، هذه القاعدة تقول: ما تكرر تقر، قاف كاف وقاف، ما تكرر تقر. أول ما طلعوا حسنين ومحمدين ضحك العقلاء من هذا الإعلام. حسنين ومحمدين وتنظيم الأسرة وساعة وأسرة صغيرة حياة أفضل، ضحك العقلاء في الأول، لكن فضل ورانا خمس ست سنين حتى اقتنع بعض العقلاء بهذا الشعار. لا ييأسون، وفي أمثالنا الدق على الودان أقوى من السحر. فمن ضمن الأشياء عملوا المسلسلات والتمثيليات. إيه رأيك إن المسلسل ده بيؤثر في الناس جدا، وممكن تلاقي واحد بعين يبكي ليه؟ لأن انتزعوا من الوقت عشيقته وهو قاعد يبكي بالدمع الهدوء، وقالوا اكتئاب نفس، والولد الممثل مجيد التمثيل فانفعل معاه المغفل الذي يرى فبكى. ليه؟ اتحولت المسألة من مجرد كلام لشهادة. ولذلك كان أعظم الدين هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وأنت تقول في كلمة التوحيد: أشهد أشهد، لا تقول أقول لا إله إلا الله، أنت تقول أشهد. إيه معنى أشهد؟ يعني كأنك تراه. عالم الغيب والشهادة، أي الذي غاب والذي حضر، الحضور والشهادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمض أصبعه فليحصل انفعال مع الكلام، يمر عليه الصلاة والسلام بأصحابه على جدي أسك ميت، أسك مقطوع الأذنين، يوم يقف على الجدي، هو عايز يوصل معلومة، يقف على الجدي ثم يقول لأصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ والرسول عارف يعني إن ممكن حد يشتريه بنكلة، حتى هو بيعرض الثمن ليه؟ كرجل قال لرجل: ممكن تاخذ قفص ليمون بشلن بعد العصر؟ فصاحبنا اللي هو بيسمع فكر ان هو بعد ما يصلي العصر يروح يشتري بشلن، لكن استنى رد بعد العصر بعد ما يعصره ولا يبقى الا القش. ايوه حيكم انت هذا بدر. قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، انه اسد مقطوع الاذنين. قال: والله للدنيا اهون على الله من هذا على اهل. هنا بقى توصل للمعلوم، صار بقى في مقارنة بين الجدي الأسد والدنيا، وبين أهل الجد وبين المعتبر. ولما يحصل هذا التشابك تتم العبرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بينما طفل يرضع من أمه وضع أصبعه في فمه يرضع، إذ مر رجل على فرس له شارة حسن. واحد من الكبراء راكب على فرس، وطبعا تتم الصوره لو قدام الفرس حمير بتنهى عشان توسع السكه،

يدخل عليه بالسيخ. ربحنا بميزة ديننا الكبرى بنقول لهم يا جماعة ديننا نفر بالإقناع. لو انت عايز تحصن للسعداني بهذا الحديث المسجود دس الرز في الفرن وبعدين ينقص صريح القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال لي لك لكم دينكم ولي دين ومنقوض بقوله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كان الله راضي الكفر لعباده. احنا بقى هنصرفهم ليه؟ شوف الجاهل والله يقول ولا يرضى لعباده الكفر يفتري على الله. ربنا يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني انت لك مطلق الحريه انك انت تكفر. لا لا يقول ولا يرضى لعباده الكفر. فالجاهل خالق بين المشيئة والأمر والإرادة والمحبة. ويقول في مطلع الكتاب ومن العجيب أن علماء المسلمين من لدن القرن الثالث الهجري لا أستثني منهم واحدا جاء بعضهم يقلد بعضا بغير روية حتى أقامنا الله في هذا العصر لنبين للأمة. 14 قرن مضوا على الجهال الذين لا يعلمون شيئا حتى أقام الله هذا العقل ليقيم الحجة على الناس ويبصرهم بالمحل. هو ده مش أولى بالقتل من تاجر المخدرات؟ إيه تاجر المخدرات؟ تاجر المخدرات بيتمم لي 10 15 20 واحد يموتون لا قيمة لهم. لكن ده بيلعب في أصول المسلمين في بلد الأزهر اللي بيكف الإرهاب. هو ده الإرهاب. تبديل الدين وتبديل الأصول هو ده الإرهاب الذي ينبغي أن يقاوم لأن هذا هو الفساد في الأرض. يجيب آية البخاري عنون بها على باب وقول البخاري غفر الله لنا. ولا شوف الله شوف الورع الكاذب. البخاري غفر الله لنا ولا لم يفقه معنى الآية لأن لا علاقة بين الآية وبين الحديث وبين التبويب. طلع البخاري مجنون. تعرف حاجة أتى بآية لا تنطبق على الحديث وأتى بحديث لا ينطبق على التبويب. الله تحصيل للرموز. هو لما أنت تسلم له أن أبا هريرة غفر الله له كان يكذب عن غير عمد إذا أنت حتصدق أي كلام يأتي عن طريق أبي هريرة. تحصيل للرموز لأنهم يعلمون أن الرجوع إلى السلف الأول هو القوة يبصرك بالدين. لذلك يطعنون في الرموز حتى في المسلسلات. مثل لك الصحابة أبو ذر الغفاري المجاهد رابع أربعة يسلم وقصة إسلامه عجيبة نذكرها بعد الصلاة. يجيبوها مركب في السوق شريط ويجتمع الكافرون في دار الندوة أبو جهل وأبو لهب كل واحد ذا ندوة واعد كده منتهى الوقار أبو جهل ولابس عمامة وجالس كده بفخامة حتى إبليس لما فتح الباب عليهم يبينوا بحيطة دي طب حسدقك إن أبو جهل مستحي يكن يشعر رفق إن يجيب والله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ماذا تريد من وضع هذه اللحية السابقة على ذقن أبليس عليه لعنة الله؟ صورة معروفة. سلسل عمر بن عبد العزيز يجيب لك ولد تاجر له مسلسلات جنسية مع نساء. لسه امبارح كان في مسلسل نايم مع امرأة في الفراش والنهارده بقى عمر بن عبد العزيز. أليس هذا هو قتل الأبرار؟ أرأيت إلى الأغمار كيف يمزقون نتيجة الأحرار؟ يوم الشخصية عمر بن عبد العزيز يبقى بهتة. بهتة ليه؟ لأن مثله رجل داعر كان في السن الحربي يسموا العنابر بأسماء الصحابة عمرو خالد بن الوليد عمرو أبو بكر الصديق ويعملوا المسلخ البشرية في عمرو خالد فلان الفلان أيوة يا شويش تعال على فين على خالد أطيع على خالد هيعذبوني. يطلع يقول لك خالد ولاد أرجوك ما تجيبش السيرة دي. كل ما بتذكر خالد جسمي بأشعر. رابطوا ما بين الصحابة والتعذيب والسجون هذه متعمدة. ويجي على شارع طويل عريض رايح جاي 50 متر شارع مارلين مونرو. ايه ده